أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، دائما الكلام عن حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم يشرح الصدور دائما. والعجيب أنه يستوي في حبه الملتزم وغير الملتزم. يعني خلي أي واحد عزك الله قريب لك، مش أنت يعني قاعد على المقهى وماسك الخرطوم كده اللي هو بتاع السكاتة اللي هو ممنوع من الحنان وهو صغير، ما لا بيطلع الدخان من هو الدخان داخله وخارجه وحواليه، والدنيا كلها دخان في دخان. وتذكر له رسول الله، يطلع البتاع السكاتة من فمه صلى الله عليه وسلم ويكمل سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني المحبة هذه قلبية، بس مش ومش عارف، لا يجيد الترجمة، هو لا يجيد الترجمة الحب، هو يظن ان الحب عبارة عن ايه، عن كلمات تقال. لا، ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني ابو بكر وعمر لما نزلت الايه الكريمه يا ايها الذين لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، الى ان انتقل للرفيق الاعلى. كان الصاحبان الكريمين سبحان الله رضوان الله عليهما يستعيدهما ويستعيد كلامهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان انتقل من هذه الدنيا. يستعيد يعني ايه؟ يعني يقولوا ماذا تقول يا عمر، ماذا تقول يا أباك، مرة واثنين، خشية من الصاحبين والشيخين الكبيرين ان تهبط اعمالهم برفعهما صوتهما على رسول الله. ده احنا بنرفع صوتنا على سنته. ده في ناس شغالة في بتسمى الفضائيات لهدم سنته صلى الله عليه وسلم. بس على مين؟ لا، يريدون، شفنا لسه احنا بنقرا، ليطفئوا نور الله بافواههم. بالله عليك، انا اللمبه البسيطه دي نستطيع نحن ونحن عصبه ان نطفئها بافواهنا؟ فما بالنا بنور القمر، ما بالنا بنور الشمس، ما بالنا بنور الله؟ يريدون، خلي يريد، هو يريد براحته. فانت لا تقلق على الدين، انت زعلان دي، في ناس مهمومة وشايل هم. يقول يا اخي والله انا لا يا حبيبي، انت لا تخشى على الدين، انت خف على نفسك، فدين الله محفوظ بالله. بس اللي خلى عبد المطلب لما قال مين الزعيم هنا، لما ابو رغال دلهم على مكانه. ابو رغال كان الخائن العربي رقم واحد. عمل ايه ابو رغال؟ ابراها قال مين يدلني على البيت الحرام، وكان تايه في الصحراء. ابو رغال تطوع، وكم من ابي رغال يتطوع من غير ما حد يطلب منهم. راح اراد ان يدل سبحان الله العظيم ابراها على مكان الحرم عشان يقتلعوا، وبعدين هلك ابو رغال، نزلت عليه الصاعقة. فالعرب كان يمر على قبر ابي رغال اعزكم الله يتبول عليه. العرب قبل الاسلام اعتبروا ان الخائن العربي لا يستحق الا الايه، وكانوا يرجمونه بالحجارة القبر. والعرب يحترم القبور، العرب بطبيعته يحترم الموت، الطبيعة الانسانية تحترم الموت سبحان الله. ولكن قبر ابي رغال كان يرجم قبل الاسلام، وكان يقضى عليه الحاجة قبل الإسلام، لأنه هو الخائن الذي دل أبرهة على. ولذلك لما وصل أبرهة على حدود مكة أراح سبحان الله، وقال ربنا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقلت لكم من قبل إن كلمة صاحب أن الإنسان يصاحب من هو خير منه. يعني الصحابة اسمهم صحابة ليه؟ صحابوا من؟ خير البشر صلى الله عليه وسلم. طيب ازاي امال مش الم ترى كيف فعل ربك، ما قال ربنا بملاك الفيل ولا بمروض الفيل؟ وهو اذا قيل ذلك المعنى يستقيم ولا لا يستقيم؟ يستقيم، مروض الفيل ومالك الفيل ومدرب الفيل، لان اصحاب الفيل ليه؟ لانهم صاحبوا الفيل. يبقى اذا بمنطق الصحبة من افضل ممن؟ الفيل ولا ابرهة؟ الفيل، لان ابرهة ومن معه يريدون هدم الكعبة، والفيل وكان اسمه محمود يأبى ان يهدم الكعبة، من الافضل؟ فانظر الى دقة القرآن سبحان الله. فالمهم المين زعيم القوم؟ قالوا ابو طالب، عبد المطلب. جاء عبد المطلب وكان رجلا اسمه شيبة الحمد، وجهه ابيض بحمرة، لحيته بيضاء، عليه هالة ضخم الكراديس، يعني اكتافه عريضة وله هيبة. فهابه ابرهة واجلسه على سريره، كرسي العرش يعني. قال جئت اهدم هذا البيت، وبنيت كنيسة القليس في اليمن كي يحج الناس اليها. هو لما بنى كنيسة القليس، كل ده في الجاهلية، واحد عربي غيور، عربي، العروبة يجب ان تكون فيها الغيرة حتى لو مش مسلم، العربي في جيناته الغيرة سبحان الله. راح واحد من العرب بعد ما بنوا الكنيسة في ليلة الافتتاح اعزكم الله، راح قضى حاجته ولوث جدران الكنيسة بايه؟ بالقاذورات. فاقسم ابرهة انه ايه؟ لابد من هدم الكعبة، يعمل ايه؟ جاب الفيل. فعبد المطلب قال ايها الملك، انت وجنودك اخذت 100 من الابل، هي ابلي. فالرجل زي ما يكون يعني احتقر او نظر نظرة، قال له يا رجل اتي لاهدم بيت ابائك واجدادك ومجدك ومجد قبيلتك وتقول لي 100 من الابل؟ قال انا رب الابل، اما للبيت فرب يحميه. اذا كان عبد المطلب قال هذا، اليس للدين رب يحميه؟ انت خايف على ايه؟ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. يا رجل اللورد كرومر سنة 1904 جاء الى مصر، كان مندوب السامي عن الملكة ايام الاستخراب والاستدمار البريطاني، اللي بيسموه في كتب العيال الاستعمار، والاستعمار من العمران، هو الذي انشاكم من الارض واستعمر، مش استخربكم فيها واستعمركم فيها، فهو الاستعمار مشهبل، هم سموه استعمار جايين نعمر لكم مخكم، يا عم الله الغني عن تعميرك، انت جاي تخرب. المهم فاللورد كرومر يعمل ايه؟ قال العيال الاشداء بتوع الريف دول، بتوع الصعيد وواتش بحري، دول اقوياء، وبعدين بطبيعتهم مرتبطين بالكتاتيب وبيحفظوا الايه؟ القرآن. لما يحفظوا القرآن هيعرفوا الحلال والحرام والصح والغلط، فمش هيجوا جنبنا كمحتل ضد ارضه ووطنه، لان يبقى خائن، صح ولا لا؟ فيبقى اكثر الناس ايه؟ فهما لحقائق الوطنية. فاصدر مرسوم اللي يحفظ من الشباب المصري القرآن، واللجنة تختبروا وتحفظوا القرآن، لا يدخل الجيش. ف90% من شباب مصر حفظوا القرآن، وكان هيروح يحارب فين؟ هيروح يوديه على حدود الصحراء، يروح يوديه في مناطق اخرى مش دفاع. المهم يعني، فسبحان الله، رب ضارة دافعة، ويؤيد الله هذا الدين بمن لا خلاق له، ويؤيد هذا الدين بالرجل الكافر. يعني الله يعني يعمل الاسباب، يعمل ايه؟ اسباب. فالله سبحانه وتعالى، سبحان الله، لما ابرهة جاء واراد ان يقتلع في هذا العام، سبحان الله، طبعا معروف ان يعني اسودت السماء واذا بطير صغير كالحمام اسود لم يرونه من قبل، في كل مع كل طائر حصاه في منقاره وحصاه في رده اليمنى وحصاه يخبض عليها بمخالب او اظافر رده اليسرى، وبعدين الحصى ده مسوم، مسوم يعني ايه؟ مكتوب عليه اسم المصيبة اللي هيقتلها، يعني مسومة عند رب، زي الحجارة بتاع ايه؟ قوم نفس القضية، مسومة عند رب، فمكتوب عليه فلا تخطئوا، سبحان الله. فظلت تضرب أبرهة ومن معه حتى وقع من فوق حصانه او فيل او الى اخره، وجمع في قفة، يعني في بتاعت، عارفين القفة اللي هي بتاع الخوص دي اللي هي يعني عارفين القفة، جمعوه خلاص، حطوه في كيس خلاص، ما كانش في كيس بلاستيك يعني اللي بيجيب السرطانات ده، لا كان حطوه في كيس يعني وخلاص، شالوه في كيس قماش كيس اي كيس وخلاص شالوه خلاص انا ما توحدوه بس خلاص. المهم فسبحان الم ترى كيف فعل ربك في هذا العام ولد سيدنا رسول الله، يعني كأن ميد يعني سبحان الله كأن ميلاده إذان بفاصل كبير ما بين الأوهام والحقائق، يعني ما بين يعني شوف فصل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم ما بين تاريخ وتاريخ، عصر ما قبل رسول الله وما بعد رسول الله. يعني احيانا يقول لك والله محدث يطلع يتكلم في الدين يقول له والله يا سمو الامير وجلالتكم ان يعني اريد ان اقول لك ان محمد بن عبد الله يا ابن الذي يعني ده سمو جلالة ما وجاء عند محمد كان معك في ربع اول يا اخي يا اخي اذا سيدت هذا فالحق بالسيادة رسول الله رغم تواضعه، لكن يا اخي سبحان الله العظيم. المهم المهم فسبحان الله في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ال وجود النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وانه خاتم النبيين، شوف العظمة بتاعت القرآن، قولوا شرع لكم من الدين، الكلام لمن؟ لنا. شرع من الذي شرع؟ الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، خلي بالك من القرآن وألفاظه، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجاء في جانب الأنبياء بتوصية، وجاء في جانب حبيب الله بالخبر. تاني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، خلي بالك من الألفاظ، ما وصى به نوحا والذي أوحينا، جملة خبرية هي، والذي أوحينا إليه وما وصينا به، اسم الموصول يعني، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، يعني وصية في جانب نوح، ووصية في جانب أبي الأنبياء، ووصية في جانب إيه سيدنا موسى، ووصية في جانب إيه سيدنا عيسى، في جانب النبي صلى الله عليه وسلم مجرد إخبار. ليه؟ لما يكون أخوك شقيقك وحبيبك وتحبه، قالوا تحب أخاك أم صديقك؟ قال أحب أخي إن كان صديقي. تقول يا فلان أنا مسافر بعد بكرة إن شاء الله وبس، ده المبتدأ، الجملة عايزة مبتدأ وإيه الخبر عند مين؟ الخبر عند أخوك بمنطق الأخوة، يعني أنا مسافر يعني خلي بالك من العيال، صح ولا لا؟ لكن لما يكون جارك رجل مش مثلا أعجمي أو مش فاهم أو صديقك، يعني العلاقة بينك وبينه كده، ولا فلان انا مسافر، فيعني اذا اولادي احتاجوا احتمالا اديت لهم بعد اذنك حاطين رقم هاتفك او رقم زوجتك، اذا احتاجوا شيء الله يرضى عليك يبقى خلي بالك واسال يعني بركه، وخلي الزوجه تسال على على ام العيال، يبقى اذا عايز ايه ده عايز ايه توصيه. لكن اخوك ها زي بالضبط كلمه عبده، اذا ذكرت عبده بدون اسم فانما هو سيدنا محمد. قال ربنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا واذكر عبادنا، ويذكر الايه الرسل، تعالى الى رسوله، اليس الله بكاف عبده؟ ها واخد بالك، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، من يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لما انزلنا القرآن يوم الفرقان يوم الجمعان التقى الجمعان عبده، نفس القضية. يبقى اذا كلمة عبده يعني سبحان الله العظيم هذه اذا ذكرت بدون اسم ليه؟ ولله المثل الاعلى ولرسول، طرق الباب الام تقول لابنها من؟ ولا ابويا ويسكت، يبقى من؟ ابوه. في عائلات احنا عندنا في العائلات ما فيش حاجة اسمها عم وخال، ابويا فلان فلان ابويا فلان، ابي مصطفى يبقى مين؟ واحد في مقام ابو صاحب ابوه اسمه ابويا مصطفى، فاذا ذكر الاسم في شيء من البعد. واذا ذكر اللقب بدون اسم فدليل القرب، فعبده الذي يعني ارتسمت فيه كل معالم العبودية هو سيدنا محمد. هذا مقامه، هذا مقامه عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله العظيم شرع لكم من الدين، يعني اذا الدين ده كل، زي ان نقول في اسلوب وانتم اهل علم واهل اكاديميات، الموسوعة، الموسوعة ده اجزاء صح ولا لا؟ مثلا 50 جزء. فالجزء الاول نعطيه للايه؟ للاولاد اللي هم بتوع المتوسط، الجزء الثاني نعطيه بتاع الجامعة، الجزء الرابع نعطيه للدراسات العليا، الجزء الخامس دي الاساتذة، الجزء السادس دي الاكاديمي، وهكذا. فانت بتوزع سبحان الله العظيم. فشرع لكم من الدين، انتم يا مسلمين خدتوا جزء من الطبيعية، يعني انت خدت من الدين. مفيش حاجة اسمها الهبل اللي يقول لك هتحضر يا شيخ مؤتمر مقارنة الاديان، اقول والله انا ما اعرفش الاسم ده ولا هحضر. هو دين واحد، لان ربنا قال لسيدنا محمد، سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، ان اقيموا الايه ولا الاديان؟ لا، لكل من جعلنا شرعتنا ومنهاجة، دي شرائع تأتي بمسميات، لكن الدين كله دين واحد. من اشوف قمة التواضع فيه صلى الله عليه وسلم، ودي من صفاته المتين، ده مش متين، ده انا قدرت اتحصل عليه لجهلي ولقلة علمي وقلة بضاعتي في العلم، لكن هو الاف، لكن سبحان الله من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولا يتواضع الا عظيم. اول ما تلاقي واحد بيتمنظر على الناس اعرف انه حقير، لا يتكبر على خلق الله الا حقير. سبحان الله، سبحان الله العظيم. العظيم هو بس اللي يتواضع سبحان الله. انما مثلي ومثل النبيون من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه الا موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطوفون ويستحسنون البناء ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ والبيت ده جميل ليه كده؟ ما شاء الله، بس لو ايه اللبنة الناقصة دي، فانا هذه اللبنة وانا خاتم النبيين. اعتبر نفسه بالنسبة لاخوانه ايه؟ لبنة. ما قالش انا المبنى، ده الايام دي يقول لك انا المبنى والمعنى، ولا مبنى ولا معنى. سبحان الله، فسبحان الله، لا اله الا الله. ف يعني هذا التواضع الجم دليل على عظمته. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، جانب التوصية، والذي اوحينا اليه، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وبعدين لما قابلته حفلة التشريفات الضخمة والمراسم السماوية لما عرج به الى السماء، فكل ما يدخل على نبي يقول مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، لغاية السماء السادسة. وجد مين؟ قال وجدت ابراهيم الخليل. فالصحابة بالذات جمع عند سيدنا ابراهيم واوقفوا الرسول، صفه لنا يا رسول الله. قال اشبه بصاحبكم. انتوا افواهكم ما تعودتش الصلاة على رسول الله، ما شاء الله عليكم، الله اكبر. طيب صلى الله عليه وسلم. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يا الله، فالرسول عايز يوفي، عايز ايه يعمل، لانه في الوفاء هو عميد جامعة الوفاء كلها، ابو الوفاء. قال شوقي فيه، الله يشوقي، ذا عجب، يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء، فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. ولذلك سبحان الله العظيم، ابو جندل ابوه سهيل بن عمرو زعيم المفاوضين القرشيين. سهيل زعيم في قريش، قالوا روح فاوض محمد عشان ما يدخلش يوم الحديبية، وقعد تحت الشجرة كده وعمل معاه مفاوضات ويرجع بالايه بال1400 اللي معاه. فاضل 14 كيلو متر على الدخول الى مكة بعد سنين طويلة من منع الصحابة من زيارة مكة. وان ده البيت الحرام لا يمنع منه احد. فراح سهيل بن عمرو كتبوا المعاهدة بالحروف الاولى، لسه الرسول ما وقع بعد، لم يوقع. سهيل بن عمرو لما ادرك ان ابنه ابا جندل دخل الاسلام قيده، عمل له ايه سلاسل وربطه في البيت، عرف ان ابوه مش موجود، جاب العبيد فكوا السلسلة ولحق لحق ايه بس الربع بتاعي بينه وبينهم ايه 14 كيلو. فراح ظهر ابو جندل على ساحة المفاوضات اثناء توقيع العقد المعاهدة، قال يا محمد كتبنا سبحان الله ان من يأتي من عند قريش مسلما لمحمد يعيده محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يذهب من عند المسلمين مرتدا الى قريش لا تعيده قريش. يا اخي الظلم ظلمات يوم القيامة، لكن على نفسها جنت براقش. دايما صاحب المكيدة مكيدته تلتف عليه. شوف انا نصحتك وانت مش هتاخد النصيحة، لا تدع على الظالم، ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه. لا والله، والله قد ثبت ان دعوة الناس كثيرا على الظالمين تزيدهم ظلما. لكن مش معنى كده ان انت ما تدعوش، ادعو ادعو، هذا دعاء، هذا مباح لك. انت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. المهم فسهيل بن عمرو استغل فرصة، قال لسه احنا فعمر واقف على باب الخيمة اللي فيها المفاوضات، واللي جوه من الداخل ابو بكر. عمر لم يحتمل سخن، فيهز يد ابي بكر، يا ابا بكر يا ابا بكر. فابو بكر طلع بره، خير؟ قال له على ما نرضى الدنية في ديننا؟ قال اسكت يا عمر، انه رسول الله ولن يخزيه الله ابدا. فالحاح عمر برضو ابو بكر، يعني قال الله صحيح ما احنا بنعمل مفاوضات، ابو سهيل ابن سهيل ابن عمرو. فدخل يقول يا رسول الله، قال يا ابا بكر اني رسول الله ولن يخذلني الله ابدا، خلاص قضي الامر. المهم فقال عد ابا جندل، قال يا رسول الله يفتنوني في ديني، قال عد ابا جندل. رجع هو وصل للمدينة ويظهر على الافق ابو بصير. ايه قصة ابو بصير؟ نحكي لكم ان شاء الله لما نرجع بالسلامة، اذا كان في العمر بقية. عايزين تعرفوا مين ابو بصير؟ عم انتوا عارفين كل حاجة، بس يعني تعملوا عليها شوية. انا فاهم ان ده اصغر واحد فيكم، يعني ما شاء الله عليه يعلمنا، الله يرضى عليه. المهم ابو بصير طيب شوف، ان حبيت تسمع القصة هحكيها لك، ان ما حبيتش تسمعها هحكيها لك، تختار ايه؟ ابو بصير وصل للمدينة، لحقه قومه، قالوا تعالى محمد انت كاتب في المعاهدة ان اللي يجي من عندنا مسلم. قال له عد ابا بصير يا رسول الله. المهم ثلاثة ابن عمه، اثنين اولاد عمومة، واحد معهم قوي البنية، فجوا عند بئر كده استراحوا شوية وهم رايحين على مكة. فابو بصير هم مقيدينه، فانت عارف العربي يحب الفخر. ابو بصير قال له ايه المفتاح لما تفهم يا اخي امدح في النقل. اقول لك شيء، ارجع اليوم خد مني دي، ارجع البيت دلوقتي اول ما تلاقي زوجتك كده، يا شلاء ام حسن ايه النور اللي طالع من وشك ده؟ طب بالله عليك انت بتضحك ليه؟ عشان مش هتقول، ما انا عارفك. المهم يعني المهم فابو بصير يقول اللي معاه ايه، قال لواحد ابن عمه سيفك هذا لا اراه ماضيا، يعني يا عم ده سلاح اي كلام باين عليه مضروب، صناعه تايوان ولا حاجه، لا صناعه يابان ولا، يا عم سلاح ايه ده، سيفك هذا غير صارم. قالوا لا، انه سيف بتار. تعال بشار، تعال. قالوا طب ناولني اياه انا لا اصدقك. قالوا يا رجل صدق، ده سيف يعني كده على طول ما شاء الله، استشعار عن بعد، عنده سنسور سبحان الله. قال له ناولني اياه، خد ابو بصير وراح مطير رقبته، ولد عمه الاثنين التانيين هربوا. وراح رجع للمدينة قال له يا رسول الله المعاهدة تمت، انت سلمتني اياهم وانا هربت منهم خلاص خلاص، وانا مش هقعد في المدينة عشان ما سبب لكش حرج. شوف الاتيكيت بتاع الصحابة فهمهم للقوانين. والله لو فهمنا نستريح يا اخي، انا بلاش مهم. والله انت فاهم كل حاجة يا ابن الذين امنت. كان ابويا رحمة الله عليه لما يحب يشتم واحد فينا يقول يا ابن الذين امنوا، فلما كان صغار احنا فروحنا نشتكي للام ولا بتاع، ماله اخوك زعلان؟ قال لي يا ابن الذين امنوا، يعني انا اعتبر ان ده يعني هجاني، يعني غير قصيدة هجاء ولا الاخطل ولا النقاط بتاع الفرزدق سبحان الله. المهم ابو بصير راح ناحية الايه البحر، تيجي فالرسول لما شافه ماذا قال؟ ويل امه مسعر حرب لو وجد رجالا. فدي إذان من الرسول بإيه؟ سكتك خضرة. إشارة خضراء من الرسول، صح ولا مش صح؟ ودبلوماسية، يعني ويلح أمه أو ويل أمه، يا خبر أبيض على هذا الرجل، مسعر حرب لو وجد رجالا. راح أبو بصير قاعد، كل اللي يهرب من مكة ما يروحش المدينة عشان ما يرجعش بنص الإيه المعاهدة، يروح على إيه؟ على ارض محايدة. ما هي كده، مش بيتكلم السياسة، لا بلا السياسة بالدين. المهم فارض محايدة، فيروح على هناك لغاية ما كونوا فريق التجارات بتاعت قريش. خلاص حصل ايه، اي قافلة تيجي لقريش ياخدوها، اي قافلة راح جاء ابو سفيان قال يا محمد نريد ان ننهي هذه المعاهدة، اللي عايز يسلم يسلم، واللي عايز يرجع يرجع، واللي عايز يروح يروح، فالله عندما ييسر امرا يذلل له الامور والاسباب، فكن مع الله يكن الله معك. لما ربنا يحب يعمل شيء، شوف الامم تنتكس والامم تمرض، لكن يظل التوحيد ويظل نور القرآن ويظل النور المحمدي مشرقا الى ان يرث الله الارض ومن عليها رغم كل الاحداث التي تحدث. اني ارى الساحة تجهز للاسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.